Inilah azan dengan lagu Sika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن love.